بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن رب تبارك وتعالى نلتف اليوم مع سورة آل عمران من الآية 101 إلى منتهى الصفحة الآية 108. وقبل البدء في ما في صفحة اليوم وشرح ما فيها، نرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام ناجي. أهلا الشيخ عصام، شرفت برنامج رواية ورش. الله يكرمك الشيخ عصام. إن شاء رب تبارك وتعالى هنلتف اليوم بالشرح زي ما أنا عودتكم، عرض الآيات وما في هذه الآيات، وهضيف إضافة جديدة النهاردة تساعدنا في الأداء العمل إن شاء الله، وأعممها في سلسلة الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى تحت مسمى التطبيق العملي. هنشوف الأول الشرح بإذن الله تعالى، تعالوا نتابع سويا. عندنا سورة آل عمران من الآية 101 حتى الآية 108. عندنا في الآية 101 قول الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عندنا أول نقطة، عندنا لفظ تتلى. لفظ تتلى زي ما احنا حافظين أن فيه الفتح والتقليل اللي احنا بنسميه مقلل بخلف عنه. اللفظ فيه الفتح وفيه التقليل. طيب، هل الفتح والتقليل بيبقى عن هوى نفس ولا له ضوابط؟ أكيد ليه ضوابط، عشان كده بقول يتوقف الفتح والتقليل على مقدار مد البدل، على مقدار مد البدل. فمن قرأ بالقصر فله الفتح، ومن قرأ بالتوسط أربع حركات فله التقليل، ومن قرأ بالإشباع اللي أنا أطلقت عليه نصيب الأسد فله الفتح والتقليل. تعالوا نشوف عندنا لفظ آيات. لفظ آيات مد بدل، فيه القصر والتوسط والإشباع أربع حركات. يسألني سائل ويقول: طب ما هو أصبح عندك في الآية لفظ تتلى فيها الفتح والتقليل، ولفظ آيات مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع، فكيف يتم الجمع بين تتلى وآيات؟ السؤال دلوقتي: كيف يتم الجمع بين تتلى وآيات؟ تعالوا نشوف المعطيات بتاعتي بتقول إيه. المعطيات بتقول أن تتلى فيها الفتح والتقليل، وعندي آيات فيها القصر والتوسط والإشباع 2-4-6. مين اللي بدأ الآية الأول؟ اللي بدأ الآية البدل يا أخوانا، ولا اللي بدأ الآية ذوات الياء اللي فيها الفتح والتقليل؟ أكيد هتردوا عليا وتقولوا لي الآية افتتحت بلفظ فيه الفتح والتقليل، يبقى هو اللي هيتحكم فيه. إزاي؟ لو أنا قرأت بالفتح يبقى الفتح هيمشي عليه القصر حركتين والإشباع 6 حركات، ماشي كده؟ طب ولو بدأت اللفظ بالتقليل يبقى عليه التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات. يبقى لو أنا قرأت اللفظ بالفتح فيبقى عليه القصر حركتين والإشباع 6، ولو أنا قرأت اللفظ بالتقليل فعليه التوسط 4 والإشباع 6. تعالوا نشوف حاجة أضفتها هنشوفها بإذن الله تعالى اسمه التطبيق العملي. أنا هقرأ قدامكم والآية قدامكم وشوف الآيات هتتجمع إزاي. دي فكرة جديدة أرجو إن شاء الله تساعدنا إن إزاي نقرأ ورش بالأوجه. أرجو إنها تساعدنا إزاي نقرأ رواية ورش بالأوجه. تعالوا نتابع سويا ونشوف وأنا بقرأ الكلام هيترجم قدامكم على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات. ماشي، يبقى عليه القصر حركتين ثم آيات الإشباع 6. طيب وأنتم تتلى عليكم آيات، قرأت بالتقليل، تقليل ألف تتلى وهيبقى عليها عدها تاني. وأنتم تتلى عليكم آيات أو آيات الإشباع 6. يبقى إذن لما قرأت بالفتح كان عليه القصر آ في آيات وإشباع آ في آيات ووسطت آ، وهيجي دلوقتي اللي أنا عملته دلوقتي الإشباع 6 حركات. ماشي، يبقى أنا لما قللت ألف تتلى كان عليه التوسط في آ وعليه برضو وجه آخر إشباع آ. ماشي، يبقى دوت التطبيق العملي عندي في هذه الآية. ماشي، تعالوا دلوقتي نشوف الآية الأخرى. عندنا الآية 102. في الآية 102 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما فيش عندي في هذه الآية إلا آمنوا مد بدل، ومد البدل فيه القصر والتوسط والإشباع. مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. تعالوا نشوف التطبيق العملي بيقول إيه. برضو التطبيق العملي هعملها هنا في يا أيها الذين آمنوا. تعالوا نشوفها مع بعض وأنا بقرأ الكلام هيظهر مع قراءتي، الكلام هيظهر مع القراءة. الآية اللي أنا عايز أجمعها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اسمعوا الأداء وشوف هيترجم وأنا بقول هيطلع الكلام. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، آمنوا، آمنوا. وصلت، وصلت، اتعملت ازاي؟ اشبعت وشفتوا الكلام كان بيترجم معايا على الشاشة وانا بقول. مرة جبتها قصر 2، مرة جبتها توسط 4، مرة جبتها اشباع 6 حركات. ماشي، هعدها تاني. يا ايها الذين امنوا، آمنوا، آمنوا، هكذا. ماشي، تعالوا نشوف الآية 103. الآية 103 فيها المقطع اللي بيقول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عندنا كلمة النار، الملاحظ ان الالف المادية بعدها حرف الراء، صح ولا لا؟ طيب الالف جه بعدها مين؟ حرف الراء. موقع الراء في اخر الكلام، تشكيلها مكسورة، اذا الالف مقللة قولا واحدا، لان اتفقنا ان جاء بعد الالف المادية حرف الراء ومتطرف ومكسور، فالالف مقللة قولا واحدا. وعندي كلمة آياته مد بدل فيه التثليث، مد بدل فيه التثليث. يعني ايه فيه التثليث؟ يعني فيه القصر حركتين والتوسط 4 والإشباع ستة. ماشي الكلام؟ يبقى عندي النار الألف مقللة قولا واحدة، وعندي آياته مد بدل فيه التثليث 2 و4 و6. تعالوا نشوفوا الآية 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أول حاجة عندي كلمة ويأمرون، عندي أول حاجة هنشوفها دلوقتي ويأمرون. ويأمرون هنقول إبدال الهمز الساكن، إبدال الهمز الساكن بألف مادية، إبدال الهمز الساكن بألف مادية فتقرأ ويامرون، فتقرأ ويامرون. طيب تعالوا نشوف التطبيق العملي، تعالوا نشوف التطبيق العملي. هتظهر الآيات اهي اللي هي آيات قدامكم برواية ورش عن الإمام نافع المدن. هقرأ برضو، وأنا بقرأ هتلاقوا الكلام بيترجم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. شوف الكلام الترجم ازاي، ان صلة الميم ستة ويامرون ابدال الهمز بألف وأولئك ست حركات لأنها مد متصل. ماشي الكلام؟ أنا بحاول بقدر المستطاع أسأل ربي تبارك وتعالى أشربكم رواية ورش بإذن الله تعالى بالأوجه. طيب تعالوا نشوف الآية 106 بتقول إيه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما فيش عندي إلا كلمة إيمانكم مد بدل فيه التثليث، يعني فيه القصر 2 والتوسط 4 والإشباع 6 حركات. آخر آية في صفحة اليوم الآية 108. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآية ما فيها إلا كلمة آيات مد بدل فيه أيضا التثليث، القصر 2 والتوسط 4 والإشباع 6 حركات. دوت اللي في صفحة اليوم بالفكرة الجديدة اللي أضفتها التطبيق العملي، إن شاء رب تبارك وتعالى أعممها في الحلقات القادمة بإذن الله على الصفحة بالكامل عشان نشرب الرواية إزاي نجمع الأوجه. والله من أراد أن يقرأ بوجه القصر فليقرأ، وبالتوسط فليقرأ، والإشباع فليقرأ، ومن أراد أن يقرأ بثلاثة أوجه فليقرأ. ده فكر البرنامج زي ما أنا متفق معاكم أن أنا هعمل البرنامج وكأنها إجازة في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. هنسمع لتلاوة الشيخ عصام دلوقتي بإذن الله تعالى، القراءة بالأوجه، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. ها استبر علي. عليكم. الله يفتح عليك. يلا. وأنتم تتلى عليكم آيات الله. جميل. آيات الله. أيوة. وأنتم تتلى عليكم آيات الله. أيوة. آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا. أيوة. آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أضيف حاجة صغيرة في علم الوقف والابتداء. لما أجي أقرأ ما ينفعش أقف على كلمة تموتن. ولا تموتن يبقى معناها إن إحنا صرنا مخلدين، فعلى الأقل أقف على إلا استثناء. خلاص هتعيد الآية دي بس مش هنجيبها بالأوجه تاني، هتعيدها على آخر وجه اللي هو الإشباع، الست حركات عشان نضبط الوقف والابتداء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. طبعا ألف النار مقللة هنجيبها تاني. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. أيوة آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طب قبل ما نكمل المنتصف الآخر من الصفحة عشان معنا اتصال نتلقاه ونرجع تاني. معنا الاتصال الأول أخونا محمد من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا محمد خلي بالك من الإخفاء الشفوي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلي بالك من الغنة. وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا محمد محمد نعم انتبه يا محمد إلى زمن الغنة وانتبه إلى زمن المد. يعني خلي بالك إذ كنتم أين زمن غنة الإخفاء؟ هذا هو الأمر الأول. أعداء. أين إشباع المتصل؟ ست حركات. يلا بعد أعد مرة أخرى. إذ كنتم أعداء. إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم. انقطع الاتصال. طب يعود بنا الاتصال مرة أخرى. أخونا محمد معنا اتصال. أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. الحمد لله رب العالمين. نقرأ من هي يا مولانا؟ تفضل يا متولي من مطلع الصفحة. وكيف تكفرون بالله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم فأصبحت. من وراء فاء يا متولي. نعم نعم معذرة يا مولانا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار. خلي بالك متولي. نعم. وكنتم على شفا حفرة. راء الراء مفخمة. راء. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله فيك يا متولي. أحسنت. معنا الأخت سهير من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت سهير. الآية رقم 104. الآية 101. أكملي. ابدأي من مطلع الصفحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. قطع الاتصال. طيب معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي أخت فاطمة. أبدأ من إن شاء الله. من مطلع الصفحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بس خلي بالك يا أخت فاطمة ما تنيليش بالألف قوي. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. معنا الأخت أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت أسماء. من أين الموضوع؟ اقرأي من قول الله تعالى ولتكن منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. خلي بالك إن الميم ميم دي ميم جمع لما يجي وراها همزة هعمل لها صلة كده واو لفظية ست حركات منكم ست حركات يلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بس ليا ملاحظة يا أخت أسماء. خلي بالك أنت ابتديتي جبتي أحكام ورش كويس. بس خلي بالك بقى في كلمة منكم الغنة بتاعتها ده إخفاء. وعندك المنكر برضو غنة الإخفاء. هاتيها مرة أخرى عشان نظبط الأحكام. الأول؟ من أول ولتكن منكم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. خلي بالك وجوههم أي ميم جمع. خلي بالك من القاعدة دي أي ميم جمع يعني ميم تدل على جماعة وراها حرف الهمزة اعملي له واو ومدي الواو دي ستة يعني أقول وجوههم زي ما قلت فوق كده

آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي إسراء، أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله في نعمة. طيب ممكن حضرتك أقرأ بس بحفة عن عاصم معلش يعني؟ تفضل يا أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر. بص انت بتقول هقرأ بحفص، انت قلت ايه دلوقتي؟ قل إنما. فندم صح ماشي. طب ليه اتأسفت؟ ليه مش جايز فاتحة خير؟ ان شاء الله فاتحة خير. ان شاء الله. يا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخونا بدوي. نعم. قرايتك طيبة. عايزينك في الحلقات القادمة تشترك معانا كل مرة ناخد كده قاعدة في ورش وتقرب ورش. إيه رأيك؟ طيب ماشي حاضر يا خيخ. متفقين؟ متفقين إن شاء الله. خلاص بارك الله فيك يا أخونا الكريم. طيب معنا الأخت أم كلثوم من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت. أيوة. تفضلي. اقرا من ايه؟ اقراي من الايه 101 من سوره ال عمران. ايوه ان شاء الله. اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لا ما في. ولا تموتن يا أختي إلا وأنتم مسلمون. أختي الكريمة. واعتصموا بحق. انتبه إلي، كلمة تقاته تقرأ بالفتح، ما فيها تقليل، ما فيها إمالة بالألف، تقاته هكذا. اقرأيها مرة أخرى. حق تقاته. أكملي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخت أم كلثوم وكنت... أيوة انتبهي إلي، كلمة فألف بين، ما تعلقي لسانك على حرف اللام، اقرعي لسانك بحرف اللام سريعا. فألف بين، فألف بين، أعيديها مرة. فألف بين، أي نعم أعيديها. فألف بين، أيوة نعم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله فيك أخت أم كلثوم، بارك الله فيك، أحسنت. معنا أخونا هشام، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب، إزيك يا هشام؟ أحسن الله إليكم. الله يكرمك، بارك الله في عمرك وفي عملك. اللهم أمين. شيخ عصام، إزيك شيخ؟ شيخ محمد تفضل. أنا أسألك سؤال قبل حضرتك تقرأ، يعني تفضل يا هشام، يعني نخرج من هذا الخلاف. أخ كان من يوم كان سألني، لعلني سألتك هذا السؤال يعني، بس أردت أن أسأله في هذا القناة. أخي كان سألني من كم يوم يعني قراءة الأخوات على المشايخ على التلفاز أو على النت، هل هذا الأمر يجوز أم لا؟ طب أنت خلي بالك أن هذا السؤال يختص بفتاوى الرحمة. خلاص؟ بس يعني ارجع لفتاوى الرحمة. مش عارف أوصل لهم، يعني أنا سألت بس عشان كده هذا الأمر، لأنك يعني يعني أسأل في هذا الأمر يعني. ان شاء الله يجوز يا هشام، اللهم استعان، يعني هذا الامر يجوز باذن الله ان شاء الله. اللهم استعان، ربنا يجزيك خير يا رب شيخنا. معلش انا اسف والله، بس اردته حتى يعني كما اقول الله جل وعلا، كل هذا سبيلي، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتنا انا ومن اتبعني. نعم تمام، نعم. فاردنا ان يعني الا نفعل شيئا الا بالدليل. نعم، بس اخي الكريم ارجو منك أن إن شاء الله تراجع علماءنا ومشايخنا الكرام وأسيادنا في برنامج فتاوى الرحمة، إن شاء الله راجعهم بإذن الله في برنامج فتاوى الرحمة، بيأتي يوميا على قناة الرحمة. والمشكلة مش قادر أوصل لأي حد فيهم. إن شاء الله تصل إليهم بإذن الله. اللهم استعان، جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا وجزاكم به. أقرأ إن شاء الله ولا أقرأ يا هشام من أول ولتكن منكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بارك الله فيك يا هشام. أحسنت يا هشام. شيخ عصام. طيب نرجع إلى ولتكن منكم. طيب معنا أخونا محمد نتلقى اتصاله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. بيت يا شيخ. تفضل أخي الكريم. بارك الله فيك. معك محمد فؤاد إن شاء الله. الله يكرمك أخي الكريم. أكلمك من القاهرة لكن أنا من أسيوط إن شاء الله. نعم. أنا من محافظة أسيوط بس بكلم حضرتك من القاهرة. الله يكرمك. تفضل يا أخي الكريم. بارك الله فيك. ابدأ كده من قول الله تعالى ولتكن منكم. أنا إن شاء الله يعني حضرتك أنا مش قدامي المصحف أنا أقرأ يعني الحفظ إن شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أخي الكريم محمد. تفضل. لي ملاحظتين. تفضل. الأولى سوي الأزمنة بين المدود. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه أول حاجة. ثانيا الواو المشددة لماذا يعني أطلنا فيها زمن الصوت؟ أي نعم الواو حرف رخو ولكن لا نبالغ في صفة الرخاوة حتى لا تتحول إلى حرف ممدود. نعم. أول مرة هكذا. نعم. أكمل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أنت يا أخي الكريم عايزك تهتم بمقام الأحكام. نعم. وما تجعلش مقام الصوت يغلب على الأحكام. نعم. أنت حضرتك تهتم بالمقام الصوتي يعني اسمح لي أو إذن لي أن أنا يعني أعطيك هذه النصيحة. نعم. فلا تهتم بالمقام الصوتي على حساب مقام الأحكام. نعم. فالأولى الأحكام. نعم. تمام؟ إن شاء الله. أكمل. إن شاء الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أيوة كده. أوليس الذي خلق الأزواج كلها من لا تنبت. خلي بالك الأرض. انت كده سبحان الذي خلق الأزواج كلها دي في أول ياسين انت في الآخر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. أكمل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بارك الله فيك يا أخي محمد. اهتم بس بمقام الأحكام ماشي. طيب نرجع نكمل الى ولتكن منكم نبدا باقي الصفحه. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أيوة بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بارك الله فيك يا عصام. جزاك الله خير. معنا الأخت حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت. أنا عرفتها لسه أول يعني مرة أقرأ بعد إن شاء الله. تفضل. أول مرة تقرأي بورش؟ آه بإذن الله. تفضل. أقرأ هو, هو الغرض من البرنامج إن شاء الله إن إحنا نعلم الناس ورش إن شاء الله. ربنا ينفعك إن شاء الله. اللهم آمين. تفضل من مطلع الصفحة. وكيف تكفرون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تشكرون وأنتم تتلى عليكم عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله يا أخي الكريم. بارك الله فيك. تفضل يا أخي. من أين أقرأ؟ من مطلع الصفحة. وكيف تكفرون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. بس أخي الكريم لي ملاحظة بس. حرف الكاف لا يقلقل. حرف الكاف لا يقلقل. لا تقل وكيف تكفرون. لا تقل هذا. وكيف تكفرون. قلها كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله فيك أخي محمد، بارك الله فيك، صلاتك طيبة، أرجو إن شاء رب تبارك وتعالى بإذن الله تتابعنا باستمرار إن شاء الله. أخونا المخرج كان بيقول لنا ده آخر اتصال، بارك الله فيك يا شيخ عصام وأحسنت، وإن شاء الله برضو تشرفنا، ما زلت برضو بنتدرب على، ما ننساش برضو مع حلقات تعليمية، ما زلت برضو معانا إن شاء الله عشان نأكد إن شاء الله على أوجه ثلاثة البدل وكيفية الجمع بالتأكيد، مع برضو الإضافات اللي احنا أضفناها النهاردة اللي هي قضية التطبيق العملي بإذن الله تعالى، مهمة ونفعت بصراحة. الله يسترك ويرضى عليك يا شيخ حسن، بارك الله فيك وشرفت برنامج رايك ورش، أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأحسن الله إليكم. إلى حلقة جديدة ألقاكم بإذن رب تبارك وتعالى في الخميس القادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.